ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ومن عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط تقي من صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور الله أكبر وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ومن عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الله أكبر. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. بناها بناها صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء ألا إلى الله تصير الأمور الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء وبنيها رفع سمكها فسويها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الاسم يرضى عليك وجهي شخبه كمان مرة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ايوه ايوه هي دي اللهم صل على النبي أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناذا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله إلى الله تصير الأمور ألا إلى الله تصير الأمور أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء فنيها رفع سمكها فسويها. واغطش ليلها وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك دحاها. خرج منها ماءها ومرعيها. والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى. الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونزى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. الفاتحة.